رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان. مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم قسما بدهر وهو وقت لحياة الأجيال والقيام بالأعمال وأداء الأشغال وهو عمر الدنيا. إن ابن آدم لفي هلاك ودمار إن لم يؤمن بالعزيز الغفار. وإنه لفي نقصان وخسران يوم يترك الإيمان إلا من آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال صالحة المشروعة. وأوصى المؤمنون بعضهم بعضا بالحق الذي جاء به الرسالة وهو العمل بطاعة الله. وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على المأمور وترك المحذور والرضا بالمقدور. فالإيمان اعتقاد والعمل الصالح زاد والحق مراد وصبر عتاد. فمن جمعها فهو خير العباد في الدنيا ويوم المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. بؤسا وهلاكا لكل مغتاب للمسلمين طعان في المؤمنين ينقب عن المعايب ويدفن المناقب. لسانه كالمقراض للأعراض الذي يجمع المال شرها ونهما ويحصيه طمعا ويبخل فيمنع الحقوق اللازمة ويصبح خادما للمال خازنا له مشغولا به عن الطاع. يظن أن ماله الذي جمعه يضمن له الخلود في الدنيا وسلامة من الآفات والهروب من الموت والإفلات من لقاء الله عز وجل. كلا ليس الأمر كما يظن. ولسوف نطرحه في النار تهشم أعضاءه وتحطم عظامه وتسحق أجزاءه جزاء على جشعه وطمعه وجمعه. وما أدراك ما الحطمة. وما أعلمك بحقيقة هذه النار. إنها مهولة بأنكالها مفزعة بأغلالها لمثلها يخاف ويحذر ويخشى. نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة. إنها نار الله التي أوقدها وسعاها لأعدائه وأعدها لمن يسحقها. فهي فوق الوصف عذابا ونكالا. فهي من شدة حرارتها وعظيم سعيرها تنفذ من الأجسام إلى القلوب وتختلف الأعضاء إلى الجوف فباطن الجسم وظاهره يحرق بها. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وهذه النار تطبق على أصحابها لا يخرجون منها أبدا بل هم خالدون فيها سرمدا بلا انقطاع ولا تخفيف. وهذه النار مفروشة على عمد يتقلبون عليها ظهرا لبطن والعمد قد ذاب التهابا كلما طلبوا التخفيف زادهم الله عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تعلم كيف عذب الله أبرهة صاحب الفيل وجيشه الذين أرادوا هدم الكعبة فأبادهم الله وأهلكهم وقطع دابرهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أما أبطل كيدهم وخيب سعيهم وضيع تدبيرهم حيث شتت ما جمعوا وفل ما حشدوا وأهلك ما أعدوا وبعث عليهم طيرا في السماء في فرق متتابعة وجماعات متلاحقة فلهوانهم لم ينزل عليهم جندا وإنما أنزل طيرا. فالطير تقذفه من السماء بحجارة ممطين متحجر لا تخطئ الرمية ولا تضل الهدف. كل رجل له حجر ولله جنود من الملائكة والطير والبشر. فصاروا كأوراق الزرع اليابسة المحطمة المهشمة التي أكلتها البهائم ثم رمتها وتاستها. فهم صاروا مبعثرين على الأرض مقطعين مزقت أجسامهم وتفرقت جمعهم.